هناك مسائل عديدة جدا. الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه هي الحلقة 17 أو 18 من حضرات فقه السيرة. هذه الحلقة كما تقدم في الحلقة الماضية، الحلقة 17 عن غزوة تبوك، جزء منها أيضا في ما يتعلق بمسجد الضرار الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة، وأيضا سنعرج على ما يتعلق بالوفود التي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك. أما ما يتعلق بمسجد الضرار وهو المسجد الذي بني على باطل وبناه المنافقون أرصادا لمن حارب الله ورسوله، وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، كما أخبر بذلك القرآن في سورة التوبة. وذكر ابن القيم رحمه الله حديث مسجد الضرار في الزاد، وذكر بعض الفوائد التي والحكم التي تستنبط من قصة مسجد الضرار. أما ما جاء في شأنه فعقد فصلا، قال فيه فصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، في أمر مسجد الضرار الذي نهى الله ورسوله أن يقوم فيه فهدمه صلى الله عليه وسلم. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى نزل بذي أوان، وبينها وبين المدينة ساعة، وكان أصحاب مسجد الضرار أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة الشاتية، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. فقال إني على جناح سفر وحال شغل، ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه. فلما نزل بذي أوان جاءه خبر المسجد من السماء، فدعا مالك بن الدخشم أخا بني سلمة بن عوف ومعن بن عدي، فقال انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه. فخرج مسرعين حتى أتيا بني سالم بن عوف، ثم دخل في المسجد وحرقه وهدمه، وأنزل الله جل وعلا فيه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين إلى آخر القصة. وذكر ابن إسحاق أن الذين بنوه هم 12 رجلا، منهم ثعلبة ابن حاطب، قال وكانوا يبتغون به ما ذكره الله جل وعلا في كتابه من تلك الأسباب التي يبتغون بها التفريق بين المؤمنين. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، يعني مسجد قباء أحق أن تقوم فيه، إلى قوله فانهار به في نار جهنم، يعني قواعده، قال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. من الفوائد والحكم التي ذكرها الإمام القيم رحمه الله في هذا الحدث تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها، هدمها، كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه، وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه لما كان بناؤه ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين. وهذا يعني يبين أن العمل الفاضل تقلبه النية. فهذا في الظاهر مسجد وبنيان للطاعة والعبادة، ولكنه بني لهذا الغرض، للتفريق بين المؤمنين. قال: وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله، إما بهدم وتحريق، وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له. وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار، قال: فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بالهدم وأوجب، وكذلك محال المعاصي والفسوق وغيرها. قال: ومنها أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة، كما لم يصح وقف هذا المسجد. وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر، كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد. وجاء في تفسير ابن كثير عند هذه القصة قوله رحمه الله، عند قوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، قال: فيه دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القاذورات. أيضا تكلم السعدي رحمه الله في تفسيره عند الآيات التي تحدثت عن مسجد الضرار، وذكر جملة من الفوائد نشير إليها أيضا، منها ما ذكره عند قول الله جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا الآيات. قال: وفي هذه الآيات عدة فوائد، منها أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه أنه محرم، وأنه يجب هدم مسجد الضرار الذي اطلع على مقصود أصحابه. ومنها أن العمل وإن كان فاضلا تغيره النية فينقلب منهيا عنه، كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى. قال: ومنها أيضا من الفوائد أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها، كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وأتلافهم يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها، لأن الله علل اتخاذهم لمسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عن كما يوجب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسوله. ومنها قال: النهي عن الصلاة في أماكن المعصية والبعد عنها وعن قربها. ومنها أن المعصية تؤثر في البقاع، كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار ونهي عن القيام فيه، وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد قباء، حتى قال الله فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره، حتى كان صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت يصلي فيه، وحتى على الصلاة فيه، وأنها كما جاء تعدل عمره. ومنها قال أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة هو العمل المؤسس على التقوى الموصل لعمله إلى جنات النعيم، والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع والضلال هو العمل المؤسس على شفا جرف انهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه جملة من الفوائد. أيضا ذكر من الفوائد أن قال أنه يستفاد من هذه التعاريف المذكورة في الآية أربع قواعد مهمة، وهي كل عمل فيه مضارة لمسلم أو فيه معصية لله فإن المعاصي من فروع الكفر، أو فيه تفريق بين المؤمنين، أو فيه معاونة لمن عاد الله ورسوله فإنه محرم ممنوع منه. ومنها أنه إذا كان مسجد قباء مسجدا أسس على التقوى، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسسه بيده المباركة وعمل فيه واختاره الله له من باب أولى وأحرى. هذه جملة من الفوائد النفيسة ذكرها السعدي رحمه الله في تفسيره، ذكرتها هنا أيضا من باب الفائدة والانتفاع بما ذكره العلماء عن الحكم والغايات والفوائد والعبر من سيرته عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بوفد ثقيف وهو الجزء الثاني من ما يتعلق بهذه المحاضرة، فإن وفد ثقيف من أوائل الوفود التي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقدمه من تبوك. بعد أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك قدم عليه وفد ثقيف في شهر رمضان، كما ذكر ذلك ابن إسحاق رحمه الله. وكان من شأن وفد ثقيف أنه لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما جاء وفده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم بهم المغيرة أبي شعبة رضي الله عنه، فأراد أن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا أحدثه. ففعل المغيرة، فدخل أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقدومهم عليه، لما كان يعلمه أبو بكر رضي الله عنه من فرح النبي صلى الله عليه وسلم وارتباطه بمقدم هؤلاء الوفد، لأنه حاصرهم في الطائف ثم تركهم. ولما قيل له عليه الصلاة والسلام: ادعو الله على ثقيف، قال: اللهم اهدي ثقيف وأت بهم. دعا لهم عليه الصلاة والسلام فأجاب الله دعاءه وهداهم إلى الإسلام وأتوا مسلمين. ولما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم كنانة ابن عبد ياليل وهو رأسهم يومئذ، وفيهم أيضا عثمان ابن أبي العاص وهو أصغر الوفد، ولذلك لكنه كان أحرصهم على تعلم الدين وعلى الإقبال على كتاب الله جل وعلا، ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بعد ذلك. أنزل النبي صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف في المسجد، وبنى لهم خياما لكي يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب لا يذكر نفسه، فلما سمعه وفد ثقيف قالوا: يأمرنا أن نشهد أنه رسول الله ولا يشهد به في خطبته. فلما بلغه قولهم قال: فإني أول من شهد أني رسول الله. وكانوا يغدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم، ويخلفون عثمان بن أبي العاص على رحالهم لأنه أصغرهم، فكان عثمان كلما رجع الوفد إليه وقالوا بالهاجرة عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الدين واستقرأه القرآن، فاختلف إليه عثمان بن أبي العاص مرارا حتى فقه في الدين وعلم، ولذلك أشار به أبو بكر رضي الله عنه وعلى أن يؤمر عثمان بن أبي العاص عليهم ويجعله إماما لهم، لأنه كان أحرصهم على التفقه في الدين. قال ابن إسحاق: فمكث الوفد يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام فأسلموا، ثم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أفرأيت الزنا؟ فإن قوم نغترب ولا بد لنا منه. فقال هو عليكم حرام، فإن الله عز وجل يقول لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال وفرأت الربا فإن أموالنا كلها يعني منه. قال لكم رؤوس أموالكم، وتلى عليهم قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ثم قالوا له الخمر، فتلى عليهم قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ثم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يبقي لهم اللات التي هي صنمهم، فأبى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنوه في أن لا يهدموها بأنفسهم وأن يبعث معهم من يهدمها. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان ليهدمها. وسياق القصة في هذه قصة هذا الوفد مذكورة في كتب السير. نحن نعلم أن أيضا الوفود التي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وليس وفد ثقيف فقط، وإنما وفود العرب من كل أنحاء الجزيرة وفدوا عليه عليه الصلاة والسلام بعد مقدمه من تبوك. ولذلك هذا الوفد هو نموذج ومثال للوفود، وليس شامل لجميع الوفود التي قدمت عليه. فقصة هذا الوفد ذكرها ابن القيم رحمه الله حتى في زاد المعاد، وأشار إلى جمل من الفوائد، عقد فصلا في فوائد والأحكام التي تستنبط من هذه القصة. قلنا إن المغيرة بن شعبة هو الذي أخذ الفأس وضرب به ما كانوا يسمونه بالربة، وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص أن يجعل مسجد مكان طاغيتهم أو مكان صنمهم الذي هدم. هذه جملة من الفوائد أو جملة من الأحداث التي جرت في قصة هذا الوفد. أما ما يتعلق بفوائد وفقه هذه القصة، قصة الوفد، فقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن حرص أبي بكر رضي الله عنه على إدخال السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلى في أنه أقسم على المغيرة بن شعبة أن لا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا من معرفة أبي بكر رضي الله عنه بالحالة التي يسر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الخبر. أيضا ذكر ابن القيم رحمه الله أن الرجل من أهل الحرب إذا غدر بقومه وأخذ أموالهم ثم قدم مسلما لم يتعرض له الإمام، وإلا لما أخذه من المال ولا يضمن ولا لما أخذه من المال ولا يضمن ما أتلفه قبل مجيئه من نفس ولا مال، كما لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذه المغيرة من أموال الثقافيين ولا ضمن ما أتلفه. كان هذا قبل أن يسلم المغيرة، فأما بعد الإسلام فإن الأمر يختلف. منها أيضا جواز إنزال المشرك في المسجد، ولا سيما إذا كان يرجو إسلامه وتمكينه من سماع القرآن ومشاهدة أهل الإسلام وعبادتهم، فإن هذا من أكبر العوامل المؤثرة في إسلام المسلمين، أن يروا شعائر الإسلام الظاهرة ويروا تعظيم المسلمين لربهم جل وعلا. فهذه الصلاة هي أعظم المشاهد التي يمكن أن تؤثر في هؤلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمح لهذا الوفد وأنزلهم في المسجد، كما أيضا سبق في قصة ثمامة بن عثال عندما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم بسارية من سواري المسجد وكان ذاك مشركا. فالمشرك إذا رجي إسلامه فإن في منزاله في المسجد وتمكينه من دخول المسجد مصلحة عظيمة يتحقق منها إسلام هذا المشرك بإذن الله جل وعلا. من الفوائد أيضا حسن سياسة الوفد وتلطفهم حتى تمكنوا من إبلاغ ثقيف ما قدموا به. الوفد عندما جاءوا إلى ثقيف ما أخبروهم بأنهم أسلموا، وإنما صوروا يعني لهم غير ذلك، وحتى اطمأنوا فلما علموا أنه ليس لهم بد من الدخول في دعوة الإسلام أذعنوا فأعلموهم الوفد أو أعلمهم الوفد أنهم بذلك قد جاءوهم، ولو فاجأوهم به من أول وهلة لما أقروا به ولا أذعنوا. وقال ابن القيم هذا من أحسن الدعوة وتمام التبليغ، ولا يتأتى إلا مع ألباء الناس وعقلائهم، فهم قد تدرجوا في إخبارهم ولم يخبروهم مباشرة بما قدموا به حتى استأنسوا وقبلوا دعوة الإسلام. أيضا قال منها أن المستحق لإمرة القوم وإمامتهم أن المستحق لإمرة القوم وإمامتهم أفضل هؤلاء أفضلهم وأعلمهم بكتاب الله وأفقههم في دينه، كما كان من حال عثمان بن أبي العاص. قال أيضا ومنها هدم مواضع الشرك التي اتخذ بيوتا للطواغيت، وهدمها أحب إلى الله ورسوله وأنفع للإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخير، وهذا حال المشاهد المبنية على القبور التي تعبد من دون الله ويشرك بأربابها مع الله. قال لا يحل إبقاؤها في الإسلام ويجب هدمها ولا يصح وقفها ولا الوقف عليها، وللإمام أن يقطعها وأوقافها لجند الإسلام ويستعين بها على مصالح المسلمين. وكذلك يقول ما فيها من الآلات والمتاع والنذور التي تساق إليها ويضاها بهذه الهدايا التي تساق إلى البيت الحرام، للإمام أخذها يعني يأخذها كلها ويصرفها في مصالح المسلمين، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموال بيوت هذه الطواغيت وصرفها في مصالح الإسلام. يعني لما هدم المغيرة بن شعبة اللات وجد في عند هذه عند هذا الصنم من المال والأمتعة ما وجد، فكان انصرف في مصالح المسلمين. أيضا منها وجوب العناية بالدليل، فنحن عندما متقدم معنا قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم إذن لنا بالزنا إذن لنا بالربا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم من كتاب الله جل وعلا ويبين لهم تحريم ما رغبوا فيه بما جاء في القرآن الكريم. قال أيضا ومنها استحباب اتخاذ المساجد مكان بيوت الطواغيت فيعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في الأمكنة التي كان يشرك به فيها، وهكذا الواجب في مثل هذه المشاهد أن تهدم وتجعل المساجد إن احتاج إليها المسلمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عثمان بن أبي العاص أن يجعل مسجدا مكان هذا الطاغية. تلك جملة من الفوائد التي جاءت في قصة هذا الوفد الذي هو نموذج كما ذكرت من الوفود التي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد في ختام هذه الحلقة، ونواصل إن شاء الله بقية العناصر المتبقية في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك مسائل عديدة جدا، إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.